الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سمع. أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قلتم في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من قبائح المشركين وافتراءاتهم على الله، فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون، أي ويجعلون لأصنامهم التي لا تعلم شيئا لأنها جمادات لا معرفة لها، وقال يعلمون لأنهم لما نحلوها الفهم. وقال إيش؟ وقال لما لا يعلمون. وقال يعلمون لما لا يعلمون. أحسن الله عليكم. وقال لما لا يعلمون لأنهم لما نحلوها الفهم أجراها مجرى من يعقل على زعمهم. لأنهم لما نحلوها الفهم أجراها مجرى من يعقل على زعمهم. وقيل ويجعلون لأصنامهم التي لا يعلمون لها حقا في الألوهية والعبودية، أي ليس لهم من برهان وحجة على استحقاق أصنامهم للعبادة نصيبا مما رزقناهم، أي حظا مما رزقناهم من الحرث والأنعام، يتقربون به إليهم. والمعنى أنهم يجعلون لآلهتهم نصيبا من ذلك مع الله، كما قال تعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فجعلوا بذلك آلهتهم شركاء مع الله، وساووهم به تعالى مع أنهم يكرهون لأنفسهم مساواة مماليكهم لهم وينفون من ذلك ويعدونه نقصا وعيبا. ولهذا توعدهم الله فقال تعالى تالله لتسألن، أي يوم القيامة، عما كنتم تفترون، أي تختلقون من الكذب على الله في دعواكم أن له شريكا وجعلكم لشركائكم نصيبا مما رزقكم إياه. والمعنى أنه سيسألهم عن ذلك سؤال توبيق وتقريع، بحيث يعترفون به على أنفسهم في ذلك اليوم بما يظهر فيه فضيحتهم وخزيهم، ويلزم من سؤالهم عنه أن يجازيهم عليه بالعذاب والعقوبة. ويجعلون لله البنات، الكلام الآية لما لا يعلمون، وجهان القرطبي كان القرطبي ولا طاو. السلام عليكم. قال ابن عطية وقوله لما لا يعلمون يريد الأصنام، ومعناه لا يعلمون فيهم حجة ولا برهانا. ويحتمل أن يريد بقوله يعلمون الأصنام

بحيث يعترفون به على أنفسهم في ذلك اليوم بما يظهر فيه فضيحتهم وخزيهم، ويلزم من سؤالهم عنه أن يجازيهم عليه بالعذاب والعقوبة، ويجعلون لله البنات أي ينسبون له البنات بزعمهم أن الملائكة بناته تعالى سبحانه، أي تنزيها له تعالى عن كل ما لا يليق به. ومنه ما ينسبه المشركون له من البنات، ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهونه ويحبونه من البنين الذكور دون ما يجعلونه لله تعالى من البنات التي ينفرون عنها ولا يرضونها لأنفسهم. ولهذا قال تعالى مبينا ذلك: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أي إذا أخبر بولادة بنت له ظل وجهه مسودا، أي متغيرا حزنا وكآبة بسبب ذلك، وهو كظيم أي قد امتلأ غيظا وحبس غيظه. والمعنى أنه في الظاهر مسود الوجه وفي الباطن ممتلئ بالغيظ يتوارى من القوم، أي يستتر ويختفي منهم ولا يظهر لهم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، إذا أخبر بولادة بنت له ظل وجهه مسودا، أي متغيرا حزنا وكآبة بسبب ذلك، وهو كظيم أي قد امتلأ غيظا وحبس غيظه. والمعنى أنه بالظاهر مسود الوجه وفي الباطن ممتلئ بالغيظ. والمعنى قبل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، نعم، أي إذا أخبر بولادة بنت له، نعم، ظل وجهه مسودا، أي متغيرا حزنا وكآبة بسبب ذلك، وهو كظيم أي قد امتلأ غيظا وحبس غيظه. وحبس غيظه. والمعنى أنه في الظاهر مسود الوجه وفي الباطن ممتلئ بالغيظ يتوارى من القوم، أي يستتر ويختفي منهم ولا يظهر لهم من سوء ما بشر به، أي بسبب ما بشر به من ولادة الأنثى، إذ يشعر بالعار والحياء من قومه بسبب ذلك، وهو في تلك الحال يفكر بما يصنع بما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي أيمسكه عنده على ذل وهوان، أم يخفيه في التراب بأن يئده ويدفنه حيا، فهو متحير ومتردد بين هذين الأمرين والخيارين، ألا ساء ما يحكمون، أي قبح هذا الحكم الجائر الذي حكم به هؤلاء المشركون في جعلهم لله مما يكرهونه لأنفسهم. بئس ما حكم به، نعم، بئس ما حكم به هؤلاء المشركون، أي قبح هذا الحكم، أيوه، الجائر الذي حكم به هؤلاء المشركون، نعم، في جعلهم لله ما يكرهونه لأنفسهم، نعم، ويأنفون منه، وذلك من وجهين: الوجه الأول جعلهم لآلهتهم نصيبا مع الله يتقربون به إليهم، فساووهم بذلك مع الله تعالى، مع أن هؤلاء المشركين لا يرضون مساواة ممالكهم لهم ويأنفون من ذلك، ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا يتنزهون منه، وقد ضرب تعالى لهم مثلا في ذلك كما قال في الآية الأخرى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والمعنى أنكم إذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم، فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص، وهو سبحانه أعظم وأجل وأعلى وأغنى عن الشركاء منهم. الوجه الثاني جعلهم لله البنات مع أنهم يكرهونه ولا يرضونه لأنفسهم، فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم. فإن الله أولى بالتنزه من هذا النقص، وهو سبحانه أعظم وجل وأغنى وأعلى وأغنى منهم. ولهذا قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي لهم وصف السوء من العيب والنقص، ولله المثل الأعلى أي وله تعالى الوصف الأعلى والأكمل، أي له تعالى كل صفة كمال وله الكمال من تلك الصفة. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى. فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها حق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، لأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى، وهو العزيز أي القوي القادر الذي لا يغالب، الحكيم أي في شرعه وقدره. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، ولله المثل الأعلى، أي وله تعالى الوصف الأعلى والأكمل، أي له تعالى كل صفة كمال وله الكمال من تلك الصفة. ولهذا كان الأهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى، فيقولون كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، لأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. وكل نقص في المخلوق ينزه عنه، فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى، وهو العزيز أي القوي القادر الذي لا يغالب، الحكيم أي في شرعه وقدره. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول تعالى مخبرا عن حلمه بعباده مع ظلمهم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بأن يعاجلهم بالعقوبة بسبب ظلمهم بالكفر والمعاصي ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها، والمعنى لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب تبعا لإهلاكهم، ولكنه سبحانه وتعالى عفو كريم يعفو ويصفح عن كثير منها، وهو حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يمهلهم لعلهم يرجعون، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي إلى أمد معين معلوم، قيل هو وقت آجالهم وقيل هو يوم القيامة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، أي لا يستأخرون عنه برهة يسيرة من الزمن، ولا يستقدمون أي عليه. وفي هذه الآية دليل على أن للمعاصي والذنوب شؤما عظيما. نعم. ثم قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين به ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهونه لأنفسهم. ومن ذلك ما تقدم ذكره في الآيات السابقة من جعلهم لآلهتهم نصيبا مع الله يتقربون به إليهم، فساووهم بذلك مع الله تعالى، مع أن هؤلاء المشركين لا يرضون مساواة مماليكهم لهم ويأنفون من ذلك، ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا وعيبا يتنزهون منه. ومنها جعلهم لله البنات. ومن ذلك ما تقدم ويجعلون لله ما يكرهون. ومن ذلك ما تقدم ذكره. إن شاء الله في درس المغرب ولا شيء، سنة أبي داود إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. ويجعلون لله ما يكرهون، أي يكرهونه لأنفسهم. ومن ذلك ما تقدم ذكره في الآيات السابقة من جعلهم لآلهتهم نصيبا مع الله يتقربون به إليهم، فساووهم بذلك مع الله تعالى، مع أن هؤلاء المشركين لا يرضون مساواة مماليكهم لهم ويأنفون من ذلك، ويعدون مشاركة عبيدهم لهم نقصا وعيبا يتنزهون منه. ومنها جعلهم لله البنات مع يتنزهون منه أو يتنزهون عنه، ويحتمل حروف الجر بعضها عن بعض. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها جعلهم شربنا بماء البحر ثم تغفلت، شربنا بماء يعني من ماء البحر. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها جعلهم لله البنات مع كراهتهم ذلك لأنفسهم. والمعنى والمعنى أنهم مع كونهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه بجعلهم له ما يكرهونه لأنفسهم، مع ذلك فهم يفترون كذبا بأن لهم العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى وتصف ألسنتهم الكذب، أي الوصف الكذب، أن لهم الحسنى أي العاقبة الحسنى في الدنيا، والعاقبة الحسنى في الآخرة إن كان هناك بعث على زعمهم. لا جرم أي حقا ولا شك أن لهم النار، أي نار جهنم التي ليس وراء عذابها عذاب، وليس لهم الحسنى كما يزعمون. صلى الله عليه وسلم. وأنهم مفرطون أي مقدمون إليها من الفرط وهو السابق، من الفرط وهو السابق. وأنهم مفرطون أي مقدمون إليها من الفرط وهو السابق. وقيل معاملون فيها معاملة المنسي، ولا مانع من كلا المعنيين، فكلاهما صحيح، فإنهم يساقون إلى النار ويقدمون إليها ثم ينسون فيها ويعاملون معاملة المنسي. أو ثم يتركون فيها، ثم يتركون فيها ويعاملون بدل ينسون. نعم. ثم يتركون فيها ويعاملون معاملة المنسي. نعم. أحسن الله إليكم. في الآية السابقة ما ترك على ظهرها من دابة، قال ابن عطية وقالت فرقة قوله من دابة يريد من أولئك الظلمة فقط، ويدل على هذا التخصيص أن الله تعالى لا يعاقب أحدا بذنب أحد، واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا معنى آخر لا حجة فيه، وذلك أن الله تعالى لا يجعل العقوبة تقصد أحدا بسبب إذناب غيره، ولا بسبب إذناب غيره، ها؟ إذناب من الذنب. نعم. إذنابي. نعم أحسن الله إليكم. قالوا هذا إذناب الذنب، قال إذناب يستقبل من إذناب مصدر أذنب. أذنب إذنابا كذا تأتي. شوف كل لغة أحسن الله إليكم. قال ولكنه إذا أرسل بسبب ذنب غيره تستقيم. أحسن الله إليكم. قال ولكنه إذا أرسل عذابا على أمة عاصية لم يمكن البريء التخلص من ذلك العذاب، فأصابه العذاب لا بأنه له مجازاة. ونحو هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأنه مجازاة؟ لا بأنه له مجازاة. وش يكون إذن؟ لعلها يقصد يعني أن شيء قبله. ولكنه إذا أرسل عذابا على أمة عاصية لم يمكن البريء التخلص من ذلك العذاب. البريء؟ نعم. فأصابه العذاب لا بأنه له مجازاة. ونحو هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون. قبل لا بأنه مجازاة. ولكنه إذا أرسل عذابا على أمة عاصية لم يمكن البريء التخلص من ذلك العذاب، فأصابه العذاب لا بأنه له مجازاة. ونحو هذا أصابه العذاب. نعم. أصابه العذاب مع غيره، أو أصابه العذاب العام. أصابه العذاب العام مع غيره لا بأنه مجازاة تستقيم. لأن جت العقوبة عمت الصالح والطالح، فأصابه العذاب العام مع غيره قبل بعده لا بأنه مجازاة. وهذا من كلام ابن عطية أحسن الله إليكم. هل نقل هذا؟ هذا غير مذكور هنا في المذكرة. سننقل ما يغير كلام الله نقل غير. قال ونحو هذا قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نص نقل هذا ولا هم نقل؟ لا هذا غير موجود في المذكرة أحسن عليكم، أنا فقط قرأته من تفسير. إذا كان نص يعني محط أقواس فلا ما يغير النص، وإذا كان ما هو بنص لأن الله عليه وعلى تفضله. أصابه العذاب العام مع غيره لا بأنه مجازاة. أحسن الله إليكم. قال ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء. ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء، وذلك بترك التغيير ومداهنة أهل الظلم ومداومة جوارهم. ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء، وذلك بترك التغيير ومداهنة أهل الظلم ومداومة جوارهم. ما بصحيح إذن ما دام إنهم ساكتين. ثم لا بد من تعلق كل تابع الكلام العطية. نعم هذا كلام العطية. إذا حط قواس قبله وبعده واكتب الحاشية العطية. انظر بالعطية وما هو موجود في المذكرة أحسن عليكم. ما هو موجود في المذكرة أحسن عليكم. ولو هذا نص إذا كان نص هذا هو الظاهر أنه نص باب الإيضاح جعل قواس قل انظر بالعطية. أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى إذنابا كذلك الجمعة من كلام العطية. نعم سابقة. نعم طيب إذنابا حسن الله. ثم قال الله تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي أرسلنا إليهم رسلا. فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي فحسن لهم أعمالهم القبيحة، فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليهم هو الحق المنجي من كل مكروه، وأن ما دعت إليه الرسل بخلاف ذلك. فهو وليهم اليوم، أي فصار الشيطان وليهم في الدنيا، فأطاعوه واتبعوه وتولوه. ولهم عذاب أليم، أي ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع، لأنهم تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان، فاستحقوا لذلك العذاب الأليم. وما أنزلنا عليك الكتاب، وهو القرآن الكريم خاتم الكتب وأفضلها، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي إلا لتبين للناس الذي اختلفوا فيه من أمور الدين بإيضاح الحق من الباطل، فتقوم بذلك الحجة عليهم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي وأنزلناه هدى من الضلالة والغواية ورحمة من الشقاء والعذاب لقوم يؤمنون به، وخصهم دون غيرهم لانتفاعهم به، وكل له نصيب من الهدى والرحمة بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه. وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة. وخصهم دون غيرهم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي وأنزلناه هدى من الضلالة والغواية ورحمة من الشقاء والعذاب لقوم يؤمنون به، وخصهم دون غيرهم لانتفاعهم به، وكل له نصيب من الهدى والرحمة بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه. وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة. كل نصيب له نصيب. أحسن عليكم. لأن الشيء وكل له نصيب من الهدى والرحمة بحسب إيمانه. كل. نعم. وكل له نصيب. وكل مسلم أو كل مؤمن. كل مؤمن وكل مسلم. نعم. وكل مسلم له نصيب من الهدى والرحمة بحسب إيمانه، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصانه. وقد نكر الهدى والرحمة ليعم كل أنواع الهداية والرحمة. انتهى. تحصل عليكم هذه المذكرة. ما أرسلوا بداية سورة إبراهيم. هذه إضافات، هذه في فرق بين السابق، في إضافة بين السابق، يعني في نقص السابق. ولكن ما قابلتها، لكن ذكرنا فيها تعديلات كثيرة. كيف تضاف التعديلات؟ لابد تدمج معها ولا كيف؟ وظهر أن هذا التعديل الأخير يعني. يعني بدلها. نعم. طيب انتهى. نعم. ايش بعده؟ بدأ في سورة إبراهيم. نعم. بدايتها. فيها كم بالزمة كاملة؟ لا، أرسلوا الآيات الأولى فقط. أحسنون. ها؟ الآيات الأربع الأولى. أوكي. ها؟ صفحتين ونصف. طيب. صلى الله عليكم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. هذه السورة تفسير سورة إبراهيم. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحها الله تعالى بحروف مقطعة، فقال تعالى: ألف لام راء، وقد سبق في أول سورة البقرة الكلام على هذه الحروف المقطعة وبيان الراجح فيها، وسبق بيان أنه غالبا ما يأتي بعد هذه الحروف المقطعة في كل سورة استفتحت بها ذكر القرآن الكريم والتنويه به والإشارة إلى عظمته وعلو شأنه وبيان الحكمة من إنزاله. ولهذا قال تعالى في هذه السورة مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك، وهو هذا القرآن الكريم، أفضل الكتب المنزلة وأعظمها وأشملها وأكملها وخاتمها والمهيمن عليها، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي أنزلناه إليك لأجل أن تخرج بآياته البينات الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أي بإرادته وقضائه وقدره. فالإذن هنا هو الإذن القدري الكوني، والمعنى لتخرج من قدر الله له الهداية من الظلمات إلى النور. والظلمات هي طرق الباطل وسبله، والنور هو طريق الحق وسبيله، وهو صراط الله المستقيم. وجمع الظلمات لأن طرق الباطل وسبله كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، وهي متشعبة متنوعة متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، لكل حجاب ظلمة خاصة. وأفرد النور لأن طريق الحق وسبيله واحد، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد تعالى سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة له لأنها كثيرة متعددة متشعبة. ثم بين تعالى أن هذا النور هو صراطه المستقيم، فقال تعالى: إلى صراط العزيز، أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي له العزة جميعا وصفا وملكا، أو وصفا وملكا. الحميد، أي المحمود في كل حال، الذي له الحمد كله وصفا وملكا، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الذي له وحده جميع ما فيهما ملكا وخلقا وتصرفا وتدبيرا، فالجميع ملكه وخلقه وعبيده، وكلهم تحت تدبيره وقهره ومشيئته، وهو يتصرف فيهم بحمده. وويل للكافرين من عذاب شديد، أي بالغ الغاية في الشدة، لا يقدر قدره ولا يوصف أمره، وهو عذاب جهنم الذي يصلاهم من جميع الجهات ويخلدون فيه أبد الآباد. ثم بين تعالى بعضا من أوصافهم، فقال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يؤثرونها ويفضلونها على الآخرة. ودل فعل يستحبون أن ذلك منهم على قصد واختيار وطلب ومحبة ورضا واطمئنان بالدنيا، حتى صارت هي مرادهم وغايتهم وهدفهم ومقصودهم، فلها يعملون ويسعون، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لعدم إيمانهم بها وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة. أحسن الله عليكم. الصدر يستحبون، ودل فعل يستحبون أن ذلك منهم عن قصد واختيار وطلب ومحبة ورضا واطمئنان بالدنيا، حتى صارت هي مرادهم وغايتهم وهدفهم ومقصودهم، فلها يعملون ويسعون، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لعدم إيمانهم بها. إيش؟ ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لعدم إيمانهم به أو بها. لعدم إيمانهم بالآخرة. ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم لعدم إيمانهم بها. وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة بهذا المعنى كفر وردة، ويصدون عن سبيل الله أي ويصدون الناس عن سبيل الله وهو دينه، سمي سبيلا لله لأنه موصل إليه، وأضيف إلى الله لأنه من وضعه للناس وشرعه وأمر به، وهم يصدون عنه من آمن به حتى يرتد عنه ويخرج منه. كما قال تعالى في أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، كما يصدون عنه من لم يؤمن به حتى لا يدخل فيه، وهم يستعملون في سبيل الصد عنه جميع الوسائل التي تصل إليها قدرتهم من وسائل الترهيب والترغيب، ويبغونها عوجا أي ويبغون سبيل الله عوجا. وفي معنى ذلك عدة أقوال: قيل يبغونها عوجا أي يحبون ويريدون أن تكون عوجا مائلة غير مستقيمة، وذلك لتوافق أهوائهم وشهواتهم وما فيه قضاء حاجاتهم وأغراضهم. وقيل يبغون لها العوج أي يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجا قادحا فيها، وذلك لصد الناس عنها. صلى الله عليكم. ويبغونها عوجا أي ويبغون سبيل الله عوجا. نعم. وفي معنى ذلك عدة أقوال. نعم. قيل يبغونها عوجا أي يحبون ويريدون أن تكون عوجا مائلة غير مستقيمة. نعم. وذلك لتوافق أهواءهم وشهواتهم. نعم. وما فيه قضاء حاجاتهم وأغراضهم. نعم. وقيل يبغون لها العوج أي يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجا قادحا فيها، وذلك لصد الناس عليها وذلك لصد الناس عنها. وقيل يطلبون لها العوج أي يرمونها به ويصفونها به. وقيل غير ذلك. أولئك في ظلال بعيد. يبغون عوجا إيش لو الطريقة ضمير يعود إلى إيش؟ أي يبغون سبيل الله عوجا. أولئك أولئك في ضلال بعيد أي في بعد عن طريق الحق بعيد جدا، ودل حرف في على تمكنهم في الضلال وشموله لهم، لأنهم جمعوا أنواعا من الكفر والشر. ووصفهم بأنهم في ووصفهم بأنهم في ضلال بعيد يقتضي أنه لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح وهداية. نسأل الله السلامة والعافية. ووصفهم بأنهم في ضلال بعيد يقتضي أنه لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح وهداية. أسأل الله السلامة والعافية. أولئك في ضلال بعيد أي في بعد عن طريق الحق بعيد جدا، ودل حرف في على تمكنهم في الضلال وشموله لهم، لأنهم جمعوا أنواعا من الكفر والشر. ووصفهم بأنهم في ضلال بعيد يقتضي أنه لا يرجى لهم، والحالة هذه صلاح وهداية. نسأل الله السلامة والعافية. كلا في حد نص على هذا. أنه لا يرجى لهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهنا في سورة إبراهيم قال أولئك في ضلال بعيد، وقبلها قال ويصدون عن سبيل الله. يصدون يعني الآية التي في يونس ما في إشكال في يونس لم يصدوا غيرهم يعني، بس لا يؤمن بالآخرة لا يرجو لقاءنا، هذا واضح هذا كفر. الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحج وطلبوا، ما في إشكال في يونس، لكن أولئك في ضلال بعيد. السلام عليكم. ذكر بعض هذا الحفظ من كثير، قال فلهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق، لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح. طيب، في قوله تعالى في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقوله إلى في سورة سبأ وقوله إلى صراط العزيز الحميد يعني الله، وهنا قال صراط العزيز الحميد كما قال تعالى في سورة إبراهيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فأضافه إلى هذا الاسم العظيم وهو الدال على العزة، إشارة إلى أن من تمسك بهذا الصراط كانت له العزة. الحميد أيضا إشارة إلى أن من لزم هذا الصراط كان في مقام محمود. يعني ما فائدة ما أضيفت هنا. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى أسهم. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة يبين تعالى سنة من سننه في إرسال الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي إلا بلغة قومه، وذلك ليفهموا عنه ما يخاطبهم به ويفقهوا عنه ما يدعوهم إليه. ولهذا قال تعالى ليبين لهم، أي ليوضح لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. ومن ذلك أنه يبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، من طرق الضلال. ومن ذلك أنه يبين لهم الأمر الذي خلقوا له، ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجون إلى بيان فيها. فيضل الله من يشاء أي بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء أي برحمته وفضله. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع. الحكيم أي في خلقه وأمره وفعله. ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. ومن عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء. ومن عزته أن من أضله فلا هادي له، ومن هداه فلا مضل له. ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة عدة فوائد ومسائل، منها بيان أن من لطف الله بعباده ورحمته وإحسانه أن أرسل الرسل بلسان أقوامهم، فكل رسول يبعثه الله بلسان قومه بلغتهم حتى يفهموا عنه، لأنه لو كان بلغة أخرى لما فهموا عنه ولاحتاجوا إلى مترجم ينقل لهم كلامه. ولكنه سبحانه وتعالى يرسل إلى كل قوم رسولا بلغتهم حتى يفهموا عنه، ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم. ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم وما أرسل به إليهم. ولكنه سبحانه وتعالى يرسل إلى كل قوم رسولا بلغتهم حتى يفهموا عنه، ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم. ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم. منها بيان أن من لطف الله بعباده ورحمته وإحسانه أن أرسل الرسل بلسان أقوامهم، فكل رسول يبعثه الله بلسان قومه بلغتهم حتى يفهموا عنه، لأنه لو كان بلغة أخرى لما فهموا عنه ولاحتاجوا إلى مترجم ينقل لهم كلامه. ولكنه سبحانه وتعالى يرسل إلى كل قوم رسولا بلغتهم حتى يفهموا عنه، ولذا قال أمر دينهم وما ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم وما أرسل به إليهم وإيش ولذا ولذا قال أمر دينهم وما أرسل به إليهم فلا يكون لهم حجة على الله بخلاف ما لو كان على غير لسانهم. لا وبهذا يستقيم أمر دينهم وبهذا يستقيم أمر دينهم وما أرسل به إليهم فلا يكون لهم حجة على الله بخلاف ما لو كان على غير لسانهم، فإنهم يحتاجون إلى أن بهذا يستقيم نضيف بهذا يستقيم نعم. بهذا يستقيم أمر دينهم وما أرسل به إليهم وبهذا فلا يكون لهم حجة على الله وبهذا يستقيم أمر دينهم فلا يكون وبهذا يستقيم أمر دينهم فلا يكون لهم حجة على الله نعم. بخلاف ما لو كان على غير لسانهم نعم. فإنهم يحتاجون إلى أن يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده وكمال عدله وحكمه، فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده وكمال عدله وحكمه، فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله، وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده وكمال عدله وحكمه، فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به ونهوا عنه قامت عليهم حجة الله. لعل الواو زائدة. نعم. وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله. لهذا الآن يأتون غير خارج البلاد يدرسون في الجامعات وما يعرفون اللغة العربية، يجعلهم سنة يتعلم اللغة العربية ثم يفهمون ويبلغون قرآن. نعم. ثم بعد ذلك يدرسون ويفهمون. نعم. أحسن الله إليك. وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله، خلافا للمعتزلة القدرية القائلين إن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وقالوا عن قوله فيضل الله من يشاء يعني يسميهم، قالوا المراد التسمية، وهذا من أبطل الباطل. الله تعالى هو المضل والهادي، كما قال تعالى في آية أخرى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وقوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فالله هو الهادي وهو المضل وهو الذي في آسه ومن يضل له فلا هادي له وفي آيه ومن يضل له فلا هادي له. نعم. قال في من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ذكر آيتين آية الأعراف والكهف. فالله هو الهادي وهو المضل وهو الذي بيده الهداية والإضلال، يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وفيها إثبات اسم العزيز الحكيم وصفة العزة والحكمة وفيها إثبات اسم العزيز الحكيم وصفة العزة والحكمة لله عز وجل. وفيها بيان أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم أو كما تلقى عنه الصحابة. عندنا بضمير الجمع. قال وذلك أحسن الله إليكم وفيها بيان أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل الله ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. وفيها آخر شيء جملة، وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. كما تلقى عنه الصحابة رضي الله عنهم. نعم، إلى انتهى. أحسن عليكم. لفظة إذناب التي مرت، لفظة إذناب التي مرت في كلام ابن عطية، ما وجدتها في القاموس ولا في لسان العرب، لكن ذكر ابن دريد في جمهرة اللغة قال أذنب يذنب إذنابا، وفي وذكر ابن علان في شرح كتاب الأذكار قال يقال أذنب يذنب، والذنب اسم مصدر والإذناب مصدر، لكنه لا يستعمل. لا يستعمل. طيب انت انتهى المكتوب. نعم. الفائدة اللي ذكر الشيخ محمد العثيمين العزيز الحميد فيها أنه ما قال، وفيه أنه من المحمود أنه إشارة أنه ما تمسك بها. نعم، هذا الأستاذ ما هو الأستاذ العزيز الحميد، إثبات العزيز والحميد. نعم. إضافة إثبات اسم العزيز الحميد وصفة الاسم، لكن ما هي الفائدة التي ذكرها الشيخ فيها؟ شوف كلامه كلام الشيخ. نعم، قال في الفوائد أيضا، قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الفوائد في آية سورة سبأ، من فوائد الآية الكريمة أن من تمسك بهذا القرآن نال العزة والحمد، أي صار عزيزا محمودا لقوله إلى صراط العزيز الحميد، ولم يقل إلى صراط الله بل قال إلى صراط العزيز الحميد، إشارة إلى من تمسك بهذا القرآن فله العزة وله الحمد، يحمد على فعله وقوله وتركه. وفي قبل في الموضع السابق هذه في الفوائد، وفي الموضع السابق هذا في الفوائد. نعم، سابقا في الموضع آخر قرأت هذا الأخير من الفوائد من عندنا. لا، هذا في الفوائد في تفسير الشيخ رحمه الله في سورة سبع. طيب شوف في أحد نص عليه مثل هذا يا الشيخ، على أن من كذا فله العزة وله الحمد، سلم قال إلى صراط العزيز الحميد. نعم، ترجمة معنوية، لا ترجمة حرفية. ترجمة حرفية ما يمكن، لكن ترجمة معنوية. أحسن الله إليكم. هن لباس لكم ولباس لهن، في قوله في حلكم، قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لما جاء واحد يترجمها ترجمة حرفية قال هن سراويل لكم وأنتم سراويل لهن، هذه ترجمة حرفية ما يصلح. يتعلم بقدر ما يحتاج له. قال نعم، يجب عليه يتعلم كيف يقرأ الفاتحة، ويجب عليه الأذكار التي يقولها في الصلاة. وما عدنا أحسن الله إليك. أسماء الله وصفاته إذا ترجمت الترجمة قد لا تكون مطابقة. كيف؟ ولذلك ما تترجم، تجده في الترجمة ما يترجمونه، يقرأها يعلم ينطق بها بالعربية لما دامت حروف لما كلمات سهل. في أحد نص عليها؟ نعم الشيخ السعدي. ها؟ الشيخ السعدي أحسن الله إليك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال: إلى صراط العزيز الحميد، أي الموصل إليه وإلى دار كرامته المشتملة على العلم بالحق والعمل به. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي ولم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. طيب هذا استضاف مثل هذا، وفي هذه الآية تنص وقال هذا كما قال الشيخ السعدي. وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي ولم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره، حسن العاقبة. طيب هذا يذكر هذا بعد أن استنبط قال في إثبات اسم العزيز والحميد وصفتي العزة والحمد، ثم وفي هذا الدليل تضاف. واضح؟ طيب بركة إن شاء الله فوق. غدا إن شاء الله نقرأ من سورة الأعراف القرطبي، تفسير القرطبي إن شاء الله تلفون به، ودرس المساء إن شاء الله سنة أبي داود. وفق الله جميع الأطراف وثبت الله جميع الأطراف وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. البيضاوي لا حاشي.